ما تشوف يا نفس اخوك يوسف مناويل على خير، ومن بين الاخوة العشرة ما فيهمش ضمير. ما تشوف يا نفس اخوك يوسف مناويل على خير، ومن بين الاخوة العشرة ما فيهمش ضمير. قالوا لأبوه الديب أكلوا ورموه في البير، قالوا لأبوه الديب أكلوا ورموه في البير. ويعقوب بيبكي على يوسف حزين وضرير. على قصة يوسف هنفنن ونقوله كلام، والغيرة بين أولاد الأنبياء يا سلام. والسبب كله يا عالم كان رؤيا منام، والسبب كله يا عالم كان رؤيا منام. حسدوا أخوهم وأصبح كله بغير. خلق الأشياء على قدر، وصلاة الله على بدر يدعى طه وعلى يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. من بعد اسمع يا من تدري ألفاظا جاءت كالدر، قد جاد بها حقا فكري في ذكر نبي يدعى يوسف. فأبوه تزوج اثنين، سيدنا يعقوب، فأبوه تزوج اثنين أو اثنتين، ولدت راحيل غلامين. ما هو من راحيل؟ يوسف وبنيامين، هم الأشقاء. فأبوه تزوج اثنتين، ولدت راحيل غلامين في حسنهما كالبدرين، والحسن الكامل في يوسف. اللهم صل على النبي، والما صل على النبي مش هيك، كله صل على النبي. نام الصديق بجانبه، بجانب مين؟ بجانب أبوه. نام الصديق بجانبه فرأى خيرا في مرقده، وصباحا فقال لوالده اسمع مني فأنا يوسف أبتي إني في النوم أرى. ما هو دي إرادة ربك، لو ربك مش رايق ما كانش جاله، لكن لله في ذلك حكم. وصباحا فرأى خيرا في مرقده، وصباحا قال لوالده اسمع مني فأنا يوسف أبكي إني في النوم أرى شمسا سجدت لي والقمر. أبكي إني في النوم أرى شمسا سجدت لي والقمر وكواكبهم 11 وتنادي طوعا يا يوسف يا أبت اخبرني ما أجرى خيرا يا أبتي أم شرا. فأجاب أبوه لك البشرى فافرح بالبشرى يا يوسف. رؤياك أتت بسعادتك لكن احذر من اخوتك. يحذر من اخوانه يا اخي، يحذر من اخوانه وش حال قرايبه وجيرانه. اه ابو عادل برو قول يا ليل تقول، قول يا ابو عادل سمعهم قول الراجل انت موجود قول. أتت بسعادتك لكن احذر من اخوتك، ان قلت لهم عن رؤيتك صنعوا لك كيدا يا يوسف. لكلامهما عجوز سمعت. العجائز دول بلاوي من زمان. لكلامهما عجوز سمعت قول الاثنين وقد وضعت لبنيه قالت ما سمعت والكل لقد حسدوا يوسف. وعلى جثة يوسف هنفنن ونقولوا كلام وشوف البغضاء بين أبناء الأنبياء يا سلام. والسبب كله كانت رؤيا منام، والسبب كله كانت رؤيا منام. وكل واحد ابتدأ من أخوه بيغير. ماشيين في الموضوع. لو الموضوع ما فيهوش ذبح، الموضوع ما فيهوش ذبح من اساسه. قلنا لكلامهما عجوز سمعت قول الاثنين وقد وضعت قول الاثنين يوسف وأبوه. لكلامهما عجوز سمعت قول الاثنين وقد وضعت لبنيه لإخوات يوسف لبنيه قالت ما سمعت والكل لقد حسدوا يوسف. قالوا جمعا ما حيلتنا يعقوب أبانا يبغضنا وبحب ابنيه يوسف بنيامين وبحب ابنيه قد افتتنا بل ضل بخيرته يوسف. لا بد اذا ان نقتله قتلا او ارضا نطرحه طرحا ليفارق والده ونهني بعضا في يوسف. الخطة معنا للمرعى نلاعبه. قال اخشى الذئب ياكله لا احتمل فراقك يا يوسف. والمهم خدوه. وأتوه عشاء يبكون وأتوه عشاء يبكون ناداهم مما تشكون بفؤاد أمسى محزونا إن لم ينظر معهم يوسف. قالوا يا والدنا سرنا في السبق ويوسف خلفنا يحمي لمتاعنا إذ كنا لا نخشى شرا في يوسف. فأتاه الذئب له أكلا وصدق منام قد حصل وأمارتنا فيما نزل تلطيخ قميص من يوسف. قال لهم يا أبوهم عليه السلام قال لهم أغوتكم أنفسكم أمرا فصنعتم في يوسف شرا فإلهي يلهمني صبرا ويعيد إلي ابني يوسف. فأقام الصديق السامي في الجب ثلاثة أيام وأمين الوحي بإلهامي من مولاه يأتي ليوسف. بعد ذلك جاءت سيارة مش عربية لأن أيامها ما كانش في عربية، سيارة يعني قافلة. بعد ذلك جاءت سيارة من ظمأ كانت محتارة، كانوا عطشانين. ذلك جاء السيارة من ظمأ كانت محتارة. اسمعني بشوقا وإثارة نزلت بجوار حما يوسف جنب البير. قالوا للوارد قم هيا احضر منه ماء الريا. قم هات لنا ميه من البير. قالوا للوارد قم هيا احضر منه ماء الريا ادلى دلوا قصد السقيا وبه علقت ايدي يوسف. Thank you. وخدوه على مصر عشان يبيعوه، وعرضوه للبيع في مصر عزيز قد ركنا، وبحسن الصديق افتتنا، ولبائعه فيه وزنا من كل نفيس فيوس، باعوه بالثمن البخس. باعوه بالثمن. شوف الكلام اللي بقوله لك ده، كل كلمة هقول هتلاقيه في سورة يوسف في القرآن، حتى الثمن البخس برضه. بس انا مش قادر اتلي الآية، لان الموقف مش موقف تلاوة قرآن. باعوه بالثمن البخس مرقوقا، مرقوق يعني رقيق يعني عبد. باعوه بالثمن البخس مرقوقا لا حر النفس، الثمن البخس مرقوقا لا حر النفس، محفوظا من عين القدس، فتبارك من حل يوسف. معاك والله، والله معاك، بس احنا بنحاول بقدر الامكان نخلص القصة يعني عشان الناس تسمع اكتر. صبر بصبر مع جلدة، صبر لا يتحمله أحد. قالت نتخذه ولدا، وصلنا لزليخة. قالت نتخذه ولدا، نعم الابن ذاك يوسف. وراح القصر وزليخة قالت هيت لك، زليخة قالت هيت لك سلطان جمالك قد ملك. رآها قد نصبت شركا لوقوع الفحشاء من يوسف، المولى إن لم أحسن معه فعلا. نادى إني أخشى المولى إن لم أحسن معه فعلا. ربي فالله بنا أولى، ربي فالله بنا أولى، الله يعينك يا يوسف. رفض. وزليخة حالا عاقته جذبا بالثوب وساقته لسرير فوقا زقته، قالت فانظر لي يا يوسف. قالت له حبك أثر في حشايا، قالت له حبك أثر في حشا منه طالب الفاحشة، قال حاشا لله فحاشا. بالفحشة مدينة، ما بقاش متداين بالفحشة. الفحشاء ما أبقاش مدينة ومتقي ربي مد أنا ولاموها نساء المدينة. تراود فتاها عن نفسه ولاموها نساء المدينة. وزليخة قالت أعيش في الذل لمتوني لميتة أنا. زليخة قالت أعيش في الذل